kabusnya hijau wik wik la la la la la wik kabusnya hijau wik wik wik wik kabusnya hijau wik wik la la la la la wik wik kabusnya hijau wik wik wik. Hello para peserta, ayo kita sambut depan di kampus hijau. Kami ahli mencari, ku ingin kau tahu, rindukan syafaatnya. Bukalah semangat baru, bukalah, bukalah semangat baru, bukalah semangat baru, bukalah, bukalah semangat baru, bukalah, bukalah semangat baru. Kini pas makin jaya. أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام. أصبحنا وأمسينا على فطرة الإسلام وعلى ملة أبينا وعلى دين نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا أبينا حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يا مكة الأشرار Oh. الأشرار.